Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'du fa hadhi muhadaratun bi'unwan ad-durrul laqit fi dhikri fawaidi rahlati min bilad shinqit yulqiha fadilatu shaykhina abi abd al-a'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidhahu Allah ta'ala wa kanat hadhi al-muhadaratu fi laylati al-thulatha at-tasi' السادس والعشرين من شهر ربيع الأول للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف وكانت هذه المحاضرة عقب عودة شيخنا من بلاد موريتانيا حرسه الله وسائر بلاد المسلمين ولقد أقام فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى دورة علمية سماها بالدورة الأولى في بيان وسطية الإسلام في بلاد الشنقيط وكانت دورة موفقة ناجحة كما حدثنا كثير من الإخوة الذين حضروها واستمعوا إليها عبر البث المباشر فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد الشيخ توفيقا وتسديدا والآن مع الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا بارك الله فيك فيكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فمرحبا بكم جميعا والحمد لله الذي جمعنا بكم على خير بعد هذه الصفرة والتي نحتسبها عند الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه الكريم وبلا شك السفر لا يخلو من فائدة بل في الأبيات التي تنسب إلى الشافعي إلى ديوانه وديوان الشافعي هذا يعني لا دليل على صحة نسبته إليه إنما اشتهرت نسبته إليه لكنها تنسب إليه أنه قيل تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي السفر خمس فوائده إزالة هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد فإن قيل في السفر ذل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد فموت الفتى خير له من حياته بذار هوان بين واش وحاسد هذه أبيات رائقة بغض النظر عن صحة نسبتها إلى الشافعي ولكنها بلا شك تحوي معان طيبة نعم تغرب عن الأوطان في طلب العلا العلا في الدين وإن كان في الدنيا من باب يعني أن تستغني عن الناس لا بأس والعلو المنشود وبلا شك في العلم وفي الدين وفي نصرة الحق هذا هو الأصل وسافر ففي السفر خمس فوائد إزالة هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد ومن سافر أدرك هذه الفوائد الخمس وبلا شك إن كان السفر ابتداء في سبيل الله ليس في سبيل الله على طريق جماعة التبليغ والدعوة يعني في سبيل الله في سبيل الحق الذي تنشره وتنصره وهو دعوة السلف الصالح أما الذين يخرجون في سبيل الله وللأسف أساءوا إلى هذه الكلمة والله كما أساء الإخوان إلى كلمة الإخوة سبحان الله يعني كما أساء حزب الإخوان المسلمين إلى كلمة أو مصطلح الإخوة وجعلوها في قالب حزبي ينفر منه الناس كذلك أساءت جماعة التبليغ والدعوة إلى كلمة في سبيل الله لما جعلتها توضع في غير موضعها الشرعي الله المستعان فالشاهد أن السفر إن كان من باب نشر الخير ونشر المنهج الحق أو الدعوة الدعوة إلى المنهج الحق فإنه بلا شك يشعر المرء فيه بتأييد وعون من الله عز وجل وفتح من الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا نصرة إلا بالله عز وجل. ولذلك أحب أن أشير في بداية الفوائد التي استفدتها من رحلتي إلى بلاد الشنقيط إلى أمر حدث لي في أول السفر كاد أن يكون سببا في أن لا تقام هذه الدورة أصلا أو أن تؤخر أو أن تؤجل إلى أجل لا يعلمه إلا الله إلى أجل غير معلوم. ثم لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون تم ما قدره الله. يعني من حيث لا أحتسب ونحن في مطار القاهرة وعلى يعني وشك بدأ إجراءات السفر إذ بهذه الشركة التي تم الحجز عليها يعني يقولون أمرا غريبا ما توقعناه وما توقعه الذي حجز له السفر يعني اشترطوا شرطا يعني كما قال عقيما يعني أول مرة أسمع به أنه يجب أن تقوم بالحجز العودة على نفس الشركة وبنفس رقم له تذكرة له الذهاب. طبعا الذي قام بالحجز ولم يفعل ذلك لأنه ما يعلم هذا أصلا هو يعني كانه غير معلوم. ثم تشدد المسؤول عن الشركة هذه في هذا الشرط رغم المحاولات يعني المفاوضات معه كما قال ويعني قمنا ببعض الاتصالات كي نحاول يعني أن نرى حلا في المشكلة العجيبة الطائرة على وشك الإقلاع. وسبحان الله يعني قبل أن يغلق باب الحقائب هذا قرب دقيقتين أو ثلاث كنا خلاص يعني استنفذنا للمحاولات وقلنا قدر الله ما شاء فعل إما أن تؤجل الدورة إما أن حتى نرى حجا جديدا هذا قد يأخذ وقتا خلاف طبعا الخسارة التي سوف تعود علينا. ثم سبحان الله هذا الرجل نفسه اللي هو قام بتعقيد المسألة وبإصابتنا بما أصبنا به من يعني من هم وغم هو الذي في نهاية الأمر حل المشكلة قبل أن يغلق الباب بدقيقتين أو ثلاثة على ما أذكر يعني خلاص. فأدركت ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا أمر لا مناص منه اللهم لا مانع لما أعطيت. الله عز وجل إذا أعطى شيئا لا يمنعه أحد ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على منعه. لو أراد سبحانه خيرا بأناس أو أراد شرا بأناس لا يمنعه أحد كان من كان. فسبحان الله يعني لما يعني تم الأمر وتيسرت الرحلة إخوانكم هناك كانوا في هم وغم لا يعلموا إلا الله بعدما بذلوا ما بذلوه من ترتيبات ومن جهد وبدأ الطلبة يتوافدون من كل مكان إما أن تؤجر وإما أن تلغى إلى أن يتيسر الأمر. الشاهد أنه في هذا الموقف كان عبرة لي بلا شك أولا وأنه لا يأس من روح الله ولا يعني لو أنت ظننت شيئا ووجدت أن الأسباب على خلاف ما أردت ولكن الدعاء سلاح ماض. هذه فائدة أخرى نستفيدها. فبلا شك الدعاء كان سببا في تيسير لأن هذا الرجل ما كان يتوقع منه أن يغير موقفه هذا في آخر لحظات وما ندري سببه لو كان ابتلاء من الله لنا جميعا يعني أنا حتى لما أدري ما سبب تشددي هذا رغم أن الأمر ما يستحق أمر عادي ولا يعني لا يؤثر في شيء ولن يضر الشركة في شيء أصلا لكنه سبحان الله ما أدري هل هو كان في قلبه شيء، الله أعلم. ولكن الذي يعني سواء الذي منعه كان هذا أو ذاك، في نهاية الأمر والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنه كان قد يفرح من يفرح بتأخير الدورة أو بإلغائها ممن في قلوبهم مرض كذلك، فإذ بهم يبهتون يبهتون، وبهتوا أكثر لما تمت الدورة بفضل من الله عز وجل وعون من الله، ليس يعني بفضل مني أو مثلا بسابقة فضل مني، في أفضل تمت على أفضل الوجوه الحمد لله. وكان هذا بلا شك له أسبابه كذلك من الجهد الذي بذله إخوانكم هناك في إنجاح الدورة من جهة ترتيب الأمور، فبلا شك كان عملهم متقنا، ولذلك أنا أتوجه إليهم بالشكر جميعا على ما بذلوه، كما توجهت إليهم بهذا هناك، لكن أعيد هذا بينكم. من أجل ذلك أنا أحب أن أعرف بأسماء بعض إخوانكم هؤلاء حتى تعرفوهم، والله عز وجل يعلمهم إن كنتم لا تعرفونه، ممن بذلوا الجهد في إقامة هذه الدورة، ونحسبهم ولا نزكيهم على الله من باب نشر الخير هناك بين قومهم في هذه البلاد التي هي بلا شك من يعني البلاد التي يعني كثير منا لا يعلم حالها وحال أهلها على ما أظن، يعني إلا من كان من أهل المغرب أو الجزائر ممن قد يكون ذهب إلى هناك. وابتداء قبل أن أذكر أسماء إخوانكم ولا أقول إن هذه البلاد هي سميت بموريتانيا، وذي النسبة على ما رجعت في كتب الجغرافيا هي كأنها يعني مأخوذة من كلمة أعجمية، كأن الرجال السود أو نحو ذلك بهذا المعنى، وهي سميت بهذا مؤخرا، لكنها لم تكن معروفة بهذا الاسم في بداية الإسلام أو في خلال فترة حكم الخلافات الإسلامية التي توالت على البلاد، بل كانت معروفة ببلاد شنقيط. هذا الذي اشتهرت به في خلال فترة حكم الإسلام، بلاد شنقيط. أما موريتانيا هذه جاءت مؤخرا، لعله بعد الاحتلال الفرنسي للبلاد أو بعد خروج الفرنسيين أو خلال تواجدهم. الشاهد أنها تعرف بثلاثة أسماء. بلاد شنقيط هذا الأصل في تسميتها، بلاد شنقيط. وكذلك اشتهرت ببلاد الملثمين، لأن من عادة أهلها أن يتلثموا، وأنا ظننت أن هذه العادة تبعا للبرودة التي قد توجد بسبب جو الصحراء هناك، لأن أغلبها صحراء، هي تعتبر تابعة للصحراء الصحراء المغربية أو الجزائرية، امتداد للصحراء التي في المغرب والجزائر. وإن كانت نواكشوط العاصمة هذه هي على المحيط الأطلسي، ولكنهم في أصلهم أهل بادية، حتى أنا تعجبت أن الماعز هذا في كل مكان هناك حتى قرب المحيط، والماعز والضأن الصحراوي. يعني لما زرنا المحيط وجدت أنا أكواخ بسيطة جدا، مصنوعة من الصاج ومن الخشب، يعني قرب هذا المحيط، والغنم أو الماعز في كل مكان، هم أهل بادية الأصل فيهم. الشاهد أني وجدت أنهم يتلثمون حتى ولو لم يكن الجو باردا، يعني أنا ظننت أن التلثم هذا بسبب برودة الجو فقط، لكن الذي ظهر لي أنه ليس الأمر كذلك، إنما هي عادة عندهم، لك سموا بالملثمين، هذا في عامة أهل البلد هناك يتلثمون أحيانا وأحيانا. يعني أنا كان بعض إخوانكم أحيانا يفعلون ذلك وأحيانا لا يفعلون. أه فهي تسمى بهذه الأسماء الثلاثة: بلاد شنقيط، موريتانيا، بلاد الملثمين. فهي أيضا فائدة استفدتها من الذهاب إلى هذه البلاد أني عرفت ذلك. وكذلك يعني هي بلاد كبيرة، يعني مساحتها واسعة. يعني نواكشوط العاصمة كما ذكرت تطل على المحيط الأطلسي، هي ليست هي البلد فقط، بل هي مترامية الأطراف ومليئة بالبوادي ومليئة بالمحاضر. عندهم المدارس تسمى بالمحاضر أو المحاضر، يكتبونها بالضاء أحيانا. المحضرة، المحضرة هي بمثابة المدرسة. ومما يميز هذه المحاضر هناك أنها قد تعقد في البيوت، يعني تجد أن المحاضرة ليس لها مكان خاص، بل قد تكون في بيوتهم، في بيت المدرس أو بيت المعلم. وبعض إخوانكم كذلك، منهم أخونا أبو الأشبال محمد ولد بيها، وهو يعتبر يعني من أفضل الطلبة، من أفضل طلبة العلم هناك، ممن له جهود طيبة في إفادة إخوانه وفي تدريسهم وفي تدريس الصغار كذلك، ولعله أكبرهم سنا يعني لما ظهر لي، وهو عفاه الله قعيد، يعني رغم هذا يعني رغم أنه قعيد ولكنه يبذل هذه الجهود، نحسبه يعني مخلصا ولا نزكي على الله. فأخوكم أبو الأشبال محمد ولد بيها عنده محضرة في بيته يعلم فيها إخوانه، يعلم فيها الطلبة بخلاف المسجد، لكنهم اعتادوا ذلك، يعني صارت عادة عندهم أن المحاضر قد تكون في البيوت أحيانا، أحيانا يكون لها مكان خاص بخلاف المسجد، وأحيانا تكون في المسجد. ولكنهم اتفقوا على أن يسموها محضرة. فهذا أول إخوانكم أبو الأشبال محمد ولد بيها، وهم من عاداتهم في التسمية أن يقول ولد وليس ابن. فمن إخوانكم الذين هم قاموا على هذه الدورة وكانوا سببا في أن تقوم بفضل الله على أحسن الوجوه، أبو الأشبال محمد ولد بيها، وأخوكم أبو حذيفة ولد أحمد، وهذا يعتبر والذي كان يعني مرافقا لي في أغلب الوقت، وهو كان ممن يعني له تنسيق الأمور من ناحية التنظيم والترتيب. وأخوكم أبو محمد إبراهيم الخليل، هذا قد يكون الوحيد اللي اسمه كان سهلا عليه، تذكروا سريعا. وأخوكم أبو الألباني الحسن سلام يسكو ولدمن، كان ممن يقرأ عليك، أنا ممن يقرأ علي رسالة الأسماء والصفات، دراسات في الأسماء والصفات للعلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، كان هو الذي يقرأ عليه. وأما مختصر منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل لشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، كان الذي يقرأ علي أبو الأشبال محمد ولد بيه، وكان يقسمون الأمر بينهم بالتنظيم والترتيب، كان ترتيبهم حسنا يعني. ومن كما قال من الجنود الذين قد يكونون يعني مجهولين، ولكنهم نسأل أن يكونوا مقبولين عند الله عز وجل، أخوكم عبد الودود ولد إبراهيم، هو كما قال الذي كان ينسق الأمن في داخل الخيام وفي داخل الدورة، والذي يتولى ترتيب سير للطلبة وسير دخولنا وخروجنا ومراقبة الأمر من ناحية الأمنية. وأخ نحسبه على خير عبد الودود، وهم اعتادوا أن يسموا أو أن يأكلوا اسم عبد الودود، يقولوا عدود. فلما بينت لهم طبعا حرمة هذا الأمر، لأن هذا يعد تغييرا لاسم من أسماء الله عز وجل، فيقولون على عبد الودود عدود، هذه عادة عند أهل البلد. حتى أحد إخوانكم الشعراء الذين نظموا شعرا في مدح الدورة أو في مدح المنهج ومدح العلماء ممن نظم هذه القصائد خلال الدورة، كان ذكر هذا خلال إحدى القصائد في تسمية أحد علمائهم، طبعا كان ذكر هذا قبل أن أطلع على المنظومة لكن قرأها علي أو على الطلبة في حضوري، فبينت له فغيرها اليوم التالي مباشرة لما عرف هذا لا يجوز. عبد الودود يجعلونه عدود. نعم، فعبد الودود ولد إبراهيم، وأخوكم أيضا محمد محمود ولد بيها، وأيضا من طلبة العلم الأفاضل هناك وسنه كبير، وهو كانت هديته إلي من أكثر الهدايا قيمة عندي، حيث أهداني عددا من المخطوطات مصورة، المخطوطات القيمة لبعض علماء شنقيط. أهداني الأصل الذي عندهم كان مصورا لكنه يعتبر أصلا عندهم، أهدانيه مشكورا لعلي طلعكم على شيء منها الآن. فكانت هديته قيمة. نعم، جزاء الله خيرا. وأخ فاضل نحسبه على خير من جهة الخلق والعلم ولا نزكي على الله عز وجل. وأخوكم حذيفة حدو، وأخوكم عيسى كنت، على ما أذكر كنت هكذا تنطق كنت، هو شاعر من شعراء يعني شنقيط السلفيين، ونظم في هذه الدورة قرابة 3 قصائد في خلال أيام الدورة فقط في مدح يعني الجهد الذي بذل في الدورة، وفي مدح بعض العلماء السلفيين مما ذكره خلال قصائده، منها قصيدة سماها بنصيحة الإخوان. نعم، هذه العلاقة كانت عنده قبل هذا، ولكنه زاد فيها لعل هذه الأبيات في وسطها، يعني كان غير وزاد فيها. وهذه لم يذكر الاسمن قصيدة، لكنها كانت قصيدة التي نظمها في ختام الدورة هذه. نعم، كتبها مشكورة بخط يدي إلي. وكذلك هناك أخوكم أيضا من الشعراء أبو البراء عبد الله، أيضا جزاء الله خير، نظم قصيدة يعني خصصها بختام الدورة. نعم، هي أيضا يعني القصائد الطيبة الرائقة التي يعني كان موفقا فيها. فكما يقال موريتانيا أو بلد شنقيط بلد المليون شاعر، ينشأ الصغار هناك على هذا، على حب الشعر وحفظ القصائد والنظم، فاشتهرت بذلك. ولذلك المحاضر التي منتشرة في ربوع بلاد شنقيط يحفظ الصغار فيها بجانب حفظهم للقرآن، طبعا يحفظون يحفظون القصائد القديمة، بعضهم يحفظ أشعار الجاهلين كاملة التي هي القصائد 7 والقصائد 10، وبعضهم من يحفظ يعني آلاف الأبيات من الشعر العربي القديم ومن الشعر الخاص بأهل البلاد، بلاد شنقيط. هم شعراء، سميت أو اشتهر ببلد المليون شاعر. فلا غرابة أن يقوم إخوانكم السلفيون بأن يكون لهم أن يضربوا بنصيب في هذا الباب. نعم، وبلا شك الشعر ديوان العرب، الشعر ديوان العرب، فيه سجلوا مآثرهم وخلدوا ذكرياتهم وخلدوا تاريخهم، فإن تاريخ العرب خاصة الذي كان قبل الإسلام إنما يعرف من أشعارهم. فبلا شك الشعر له أهميته عند المسلمين ومن قبل عند العرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح منه ما يمدح، فقال إن من الشعر لحكمة بلا شك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الحسان ابن ثابت الذي كان يعد شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يهجو المشركين دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اهجوهم وروح القدس معك. يعني جبريل يؤيد حسان ابن ثابت في هجوه للمشركين بالشعر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنه أشد عليهم من وقع النبل، أشد على نفوسهم من وقع النبل. وكان كذلك عبد الله بن رواحة أيضا من الشعراء المجيدين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالشعر بلا شك كان له دوره في الدعوة إلى الله عز وجل في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. لذلك كان الخلفاء أيضا الذين أتوا بعد ذلك يعتنون بالشعراء، خاصة في دولة بني أمية ثم في الدولة العباسية، وإن كان طبعا تخلل هذا ما تخلله من أمور قد تكون ليست موافقة للشرع. وكان جرير ابن عطية الخطفي يعتبر من أكابر شعراء الإسلام في الدولة العباسية، جرير بن عطية الخطفي. نعم نعم، وهو الذي يعني اشتهرت من قول بعض الأبيات التي يعني يتمثل بها من يتمثل من العلماء من من من شعر جرير بن عطية. نعم، و كذلك هناك إخوة آخرون قد يعني لا يحضرني أسمهم أو لم تكتب هنا من الأسماء التي كتبت حتى لا أنسى، أنا في أسمائهم صعوبة نحو ما، لكن أذكر منهم الآن، أذكر أخانا اسمه الشيخ، هو كان السائق الذي يقوم بحمله إلى الدروس، فكان يقول الشيخ وسائق الشيخ. سجلت وكذا، سجلت رقمه وكذا في ليش في الجوال عندي، اخوانكم احسبهم على الفطره السليمه. هذا الذي يميز بعض اهل الدين انهم على الفطره، الا من شذ منه ومن اكتنفته الحزبيات، لان للاسف هذا مما طبعا اساءني ان حزب الاخوان المسلمين اثر تاثيرا سلبيا كما هي عادته في اي بلد ينزل ويغير فطره بعض من ينتسب اليه من إيه؟ من أهل البلاد، ولكن عامة أهل البلد هم الحمد لله على قبول الدعوة السلفية إذا ورضت عليهم، إلا من كان منهم نشأة صوفية فيها عصبية لعلهم قليل. نعم، الصوفية منتشرة بلا شك، ومنهج الأشاعرة هو المسيطر على المحاضر من ناحية الاعتقاد في الأسماء والصفات نظرا هذا من سنوات طويلة، ولكن بفضل الله عز وجل أيضا المنهج السلفي، منهج السلف الصالح، صار الله أيضا له انتشار وقبول، ولذلك يعني بعض الحاضرين في الدورة كانوا من العامة، إما من عامة أهل المسجد أو من عامة أهل البلاد. نعم، ولكن حزب الإخوان المسلمين بلا شك أثر تأثيرا سيئا في البلاد، ولكن الله عز وجل وفق الرئيس الحالي، نسأل الله أن يوفقه ويحفظه، إلى أن يبدأ في يعني محاولة تطهير البلاد منهم. وكانوا انتبه إلى شرهم وإلى مكرهم وخطورتهم، فأغلق لهم أكبر مركز في الدعوة لهم هناك، أغلق الحمد لله فضل الله. فهم بلا شك ما نزلوا بلدا إلا وأحلوا الشر والفتن والخلاف فيه، هم سببوا أغلب المشاكل التي تعاني منها بلدان المسلمين، حزب الإخوان المسلمين للأسف. نسأل الله أن يكف شرهم، شر الخلق والخليقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الخوارج، شر الخلق والخليقة أصحاب فتن وأصحاب مكر وخداع وخيانة، ما تجد فيهم إلا الخيانة والخديع والمكر والكذب، سبحان الله، ولا أعجب من هؤلاء، ما نزلوا بلدا إلا وأحلوا في هذه الصفات السيئة، كف الله شرهم عن بلاد المسلمين. نعم، وأحبه كذلك يعني اعترافا بفضل شيخنا الوالد عبد الرحمن محي الدين حفظه الله تعالى، والذي تفضل علينا بكلمة افتتاح للدورة، وكانت كلمة طيبة موفقة كعادته حفظه الله تعالى، أن نقرأ شيئا من كلمته التي قام على تفريغها أخوكم أبو الألباني الحسن، وجزاه الله خيرا، قام على تفريغها كاملة وخطوه طيبا. فكان مما قاله شيخنا حفظه الله تعالى في كلمته الافتتاحية للدورة بعد يعني ما ذكر المقدمة، قال: قال فالحمد لله على الهداية الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، إلى أن قال هدانا للإسلام وتفضل علينا بالإيمان وأمرنا بالإحسان. هذه معالم الدين العظيمة، دين الإسلام الدين الحق الذي لا يقبل الله عز وجل غيره، إن الدين عند الله الإسلام. طبعا في أول الأمر يعني سألني أو استرجع مني ما كنت أخبرته به قبل ذلك من عنوان الدورة، فذكرت له في بداية المكالمة أني قد سميتها بدورة أو الدورة العلمية الأولى في بيان وسطية الإسلام في بلاد شنقيط. هذا كان يعني اختيارا مني، والحمد لله أرجو أن يكون في موضعه يعني. ثم قال حفظ الله تعالى يعني محاولا أن يبين شيئا من هذه الوسطية التي تبعا لعنوان الدورة، قال نعم يا إخوة، هذا الطريق الصحيح هو والله طريق وسط لا إفراط ولا تفريط، أي طريق السلف الصالح، طريق الاعتدال، سبيل الهداية التامة لا شذوذ ولا تطرف، وإنما جاء لإصلاح العباد وهدايتهم. فالشذوذ والتطرف في كل شيء والله نهانا عنه، قال عز وجل لا تغلوا في دينكم. الغلو والتساؤل والتهاون كلاهما مذموم. نعم. هذه الوسطية وألخصها لكم في كلمة واحدة. قال الشيخ حفظ الله تعالى وسوف يلخص الوسطية في كلمة واحدة، فقال هي طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الوسطية، سيرته سيرته العطرة وحياته، أحكامه عقيدته عبادته صلى الله عليه وسلم، هذه هي الوسطية لمن أراد الوسطية. نعم نعم. أفضل البشرية كلها منذ آدم حتى تقوم الساعة، لا يوجد أفضل منه صلى الله عليه وسلم، ولا أحكم منه ولا أعدل منه في البشر، ولا أحلم منه ولا أشجع منه صلى الله عليه وسلم. بيّن لنا هذا الطريق هو طريق الوسطية صلى الله عليه وسلم، كانت كلمة موفقة من شيخنا حفظ الله تعالى. نعم. كان خلقه القرآن وكانت حياته القرآن، إلى أن قال حفظ الله تعالى نعم الشيطان ينزغ، قد ينزغ الشيطان في حالة الغرور النفسي واستعلاء النفس أو استعلائها، فيتصرف الإنسان وتأخذ العزة بالإثم، لكن إذا غضب وإذا فعل شيئا فإنه يعني يخالف فإنه يرجع. لابد أن يتربع على هذا الدين العظيم الوسط، وسطية في كل شيء حتى في المحبة. يقول علي رضي الله عنه أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذه الوسطية حتى في الحب، لا تغلو في الحب كذلك. ولذلك قال العلماء من عبد الله بالحب فهو حلولي، أي من عبده بالحب فقط يصل درجة الرب عنده إلى الحلول. ما هو الحلول؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. يعتقد حلول الله في مخلوقاته، هذا من عبد الله بالحب فقط دون الخوف والرجاء. هذا هو الحلول. وطريق الصوفية، الصوفية وصلوا إلى ذلك من حرفوا عن الإسلام. نهاية التصوف الكفر والزندقة والإلحاد. من عبد الله بالحب فهو حلولي، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري خارجي. هذا ينهج الخوارج، ترهيب الناس فقط، ترهيب الناس كي يقنطوا من رحمة الله. ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. الله أكبر، ضبطوا لنا العلماء السابقون، ضبطوا هذا الدين ضبطا محكما فتح الله عليهم، استخدمه الله لحفظ هذا الدين. هم علماؤنا ونحن نبين ونتبع آثارهم، والله لا نبتدع حاشا وكلا إلى آخر ما قاله. حفظ الله تعالى بكلمته الماتعة التي أفادنا بها جميعا، حفظ الله تعالى ومتع لحياته. وكذلك تفضل علينا شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا، حفظ الله تعالى بكلمة أيضا طيبة يعني في اليوم الأول افتتح الدورة أيضا ومسجلة الحمد لله، ولكن لم يتيسر أمر تفريغها. استمعون إليه إن شاء الله تعالى في كذا الكلام الطيب وتوجيهات طيبة من شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظ الله تعالى. ونعم كما يعني قال الشنفري من أجل في لاميته التي تسمى بلامية العرب، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعذبة، العمر كما في الأرض ضيق على امرئ صرى راغبا أو راهبا هو يعقل. هذه من عيون الأشعار العربية أو من عيون قصائد العرب، لامية العرب للشنفري الأزدي. وكذلك يعني كثير من أهل الشنفري يحفظونه، لكن الذي يعنيني هو ما في هذين البيتين وهذان البيتان في أول القصيدة، البيت الخامس تقريبا، الخامس والسادس، البيت الخامس والسادس. في الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ صار راغبا أو راهبا هو يعقله. هذا فيه أيضا بيان لفوائد الرحلة، خاصة الرحلة ورحلة في الدعوة. وإذا أراد الرجل أن يفر من الفتن في مكان ما أو أن يبتعد عن الأذى الذي يضره في دينه يتمثل بهذه الأبيات أو بهذين البيتين، أو في الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلة، أي أن يهجرأ وأن يعني يؤذى متعزل يعتزل عن هؤلاء الذين لا يفهمون العقيدة الصحيحة ولا يعرفون قيمة العلم وأهله. فنحن شعرنا بذلك سبحان الله لما نكون في وسط إخوان في وسط إخوة يعني نحسبهم على خير ونحسبهم ممن يقدر هذه الدعوة رغم يعني رغم قلة الإمكانيات أو الأسباب عندهم، ولكنهم لكنك في وسطهم تشعر بليه بعزة هذا الدين وبعزة هذا المنهج، كيف أنهم يبذلون من أجل ذلك ما يمكنهم دون خوف من فقر أو من يعني كما قال بطش ممن لا يريدون أن يتحقق هذا الخير، فقد هددهم من هددهم، ولكنهم ما يعني كما قال لان عزمهم لأنهم يعني ما يفعلون ذلك طلبا لدنيا ولا طلبا يعني كما قال لمكانة أو شهرة عند الناس، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله عز وجل، إنما أرادوا أن ينشروا الخير في قومهم، ولكن أهل الشر لا يريدون ذلك، نصرة لأهوائهم ونصرة لآرائهم الكاسدة. فنحمد الله أن الله عز وجل يعني وفق إلى إتمام هذه الدورة على ما يحبه ويرضاه، نرجو هذا ولا يعني نزكي أنفسنا على الله، إنما هذا من حسن الظن في الله عز وجل أنه وفقنا في بيان المنهج وبيان وسطية الإسلام وبيان الوسطية التي عليها أهل السنة أهل الحديث والأثر من خلال الشروحات التي قمنا بها ومن خلال خطبتي الجمعة التي خطبتهما هناك. فكانت الخطبة الأخيرة التي للجمعة الماضية كانت بعنوان بيان وسطية الإسلام، هكذا سميتها أو سميتها بالأمة الوسط، كلاهما يصح في الخطبة، ونرجو أن تكون خطبة جامعة في هذا الباب. والحمد لله لقد قبولا كبيرا طيبا عند كل من حضرها حتى من العوام في بيان وسطية الإسلام أو الأمة الوسط. وكذلك من خلال شرحي على كتاب مختص منهج الأنبياء في الدعوة إلى في الحكمة والعقل لشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي، بينا الوسطية التي كان عليها الرسل جميعا والأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت دعوتهم تقوم على هذا، على الوسطية وعلى نبذ الغلو بكل صوره. فالحمد لله كان اختيارا موفقا كذلك بفضل الله، الله عز وجل وفقنا إلى إتمام قراءة الكتاب مختصر كاملا مع التعليق عليه بما فتح الله عز وجل به. ومن ثم يعني قال بعض إخوانكم الشعراء ما قالوه من إيه؟ من بعض النظم والقصائد لما وجدوا الحمد لله ارتفاع الحق ونصرة الحق من خلال هذه الدورة فضل الله عز وجل. وكذلك بينت الوسطية التي عليها أهل الحديث، أهل الأثر السلفيون المتمسكون بمنهج ومعتقد السلف الصالح من خلال التعليقات الماتعات على منهج الدراسات في الأسماء والصفات، والذي أصله للشيخ العلامة المفسر محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكانت محاضرة للشيخ فرغت في حياته لذلك، والمهم طبعت وانتشرت، وبلا شك كانت يعني موفقة على صغرها في الرد على أصول الأشاعرة والمتكلمين باختصار. وأنا من خلال ذلك نفذت إلى بيان تهافت أصول الأشاعرة، وبينا بفضل الله عز وجل بجلاء ووضوح كيف أن أصولهم هشة لا قيمة لها. ومن كلام بعضهم كيف أنهم يتناقضون، وكيف أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى والذي كان يعني المنظر للفرقة في طوره الثاني، كيف أنه يعني لما هو نفسه هو أي الأشعري نفسه أدرك هشاشة وتهافت هذه الأصول انخلع منها وتركها بالكلية وعاد إلى أصول السلف، وهذا كان من توفيق الله له من إنصافه رحمه الله تعالى، رغم أنه بقي عليه أمور كما بينت لم يعني يرجع عنها الرجوع الكلي، وهذا نظرا لخطورة البدعة، فإن البدعة كالجرب إذا مسكت في البدن يصعب أن يتخلص منها بالكلية إلا أن يشاء الله. فتخلص نعم الحمد لله من غالب أوضار هذه البدعة، ولكن بقي أشياء يسيرة، بقي أشياء يسيرة، والتي بينها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تأثر الأشعري حتى بعد توبته الأخيرة وعودته لمنهج السلف بالكلابية في باب الصفات الاختيارية، الصفات المتعلقة بالمشيئة. فظل أبو الحسن متأثرا بطريقة أبي سعيد بن كلاب في مسألة عدم إثبات الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، ولكنه في باب الصفات الخبرية عاد الرجوع الكلي وتنصل من تأويلاته التي عليها الأشاعرة إلى اليوم، تأويل الصفات الخبرية من اليدين والوجه والعينين والرجلين إلى آخره، مع إثبات نعم للصفات الفعلية، ولكنه في إثبات الصفات الفعلية وقع فيما وقع فيه أبو سعيد بن كلاب من عدم يعني إثباته على الوجه الذي أثبته السلف، أنها صفات متعلقة بمشيئة الله يفعلها متى شاء على ما شاء. فالشاهد أنه بلا شك كان أيضا بفضل الله، كان توفيقا من الله أن اخترنا هذه الرسالة، وكانت اقتراحا من إخوانكم هناك رسالة الأسماء والصفات في بيان وسطية الإسلام في باب إثبات أسماء الله وصفاته. ثم كانت السلسلة التي عنونت لها بالحد الفاصل بين أخلاق المؤمنين المعتدلين وأخلاق المتعصبين، والتي اخترت لها مواضع من كتابي التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، علقت عليه بما فتح الله عز وجل به، وكانت أيضا فيها بيان جلي للوسطية التي يجب أن يكون عليها المؤمن الملتزم منهج واعتقاد السلف الصالح. أن للأسف ابتلينا في زماننا هذا بأناس قد ينتسب بعضهم إلى المنهج السلفي، ولكنهم للأسف ما تربوا على أخلاقه وآدابه إلا قليلا للأسف، وهذه آثارهم فيما يسمى بالشبكة العامية للاتصالات تظهر عيانا بيانا للأسف، مما أساء إليهم أولا طبعا، والله عز وجل يحفظ دينه بهم أو بغيرهم، ليسوا هم الذين يحفظ بهم الدين، أي الذين هم لم يتربوا ولم يتأدبوا بأدب السلف الصالح وإن ادعوا الانتساب إلى السلفية. وبلا شك الذين هم أسوأ خلقا هم الحزبيون، بلا شك. ولذلك نحن بينا من خلال هذه السلسلة الأخلاق التي يجب أن يكون عليها المؤمنون المعتدلون، أي المتمسكون بهذه الوسطية. طبعا لم نبين كل شيء، ولكنها كانت إشارات فقط إلى بعض هذه الأخلاق، طبعا لا يمكن أن نستوعب نظرا لعدم كفاية الوقت، لكنها إشارات كما ذكرت يعني. وفي الوقت نفسه بينا شيئا مما عليه هؤلاء المتعصبون من مخالفات واضحة لما كان عليه السلف. فالعصبية داء وبيل تصيب القلب في مقتل أحيانا، وهذا الذي نحن نراه في هذه الفتن، نعوذ بالله من العصبية وأهلها، نعوذ بالله. طيب، وكذلك مما أحب أن أذكر به من فوائد مما أنا استفدته من رحلتي إلى بلاد شنقيط، ما حصلت عليه من بعض الرسائل الطيبة الخاصة بعلماء هذه البلاد. كم بقي على الشهر؟ الأذان الآن؟ طيب تفضل، أصنعكم بعد الأذان إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. وفي نهاية الدورة في اليوم الأخير، وكان يوم الجمعة الماضية، يعني ألح الطلبة الحاضرون أن ألتقي ببعض لقاءات كما قال خاصة وجلسات خاصة، وكانوا من بلاد مختلفة. فرأى يعني إخوانكم المنظمون للدورة من باب يعني عدم يعني لا يعني كما قال نكسر لا نكسر بخاطرهم، وهم يعني يحبون ذلك، وأنا ما عندي مانع، أن يقسموهم في خلال الخيام التي كانت دورة مقامة فيها، حيث إن إخوانكم قاموا بنصب خيام في خارج المسجد، لأن مسجده متواضع صغير، يعني مسجد متواضع، وهذا حال السلفيين في أغلب البلاد. يعني وكان أيضا بجانب خيمة الدورة خيام على طريقة أهل البادية، لأنهم أهل البادية، لبيات الطلبة الذين أتوا من أماكن أو بلاد أخرى. كانت هناك خيام لهم. فالمهم رأوا أن يقسموا خلال أن يقسموا الطلبة تبعا لبلدانهم من باب التنظيم والترتيب، ليس من باب يعني كما قال الحدود الوطنية، ولكن من باب الترتيب. فكان هناك طلبة من الجزائر والمغرب والسنغال ومالي وغينيا، طبعا بخلاف أهل البلد، أهل شنقيط. فالمهم قسموهم تبعا لبلدانهم، وقمت بالمرور عليهم بعد صلاة المغرب يوم الجمعة بعد أن ختمنا الدورة، وكانت يعني جلسات وإن كانت سريعة ولكنها كانت طيبة، ويعني الحمد لله أثلجت صدورهم وأثلجت صدري كذلك، خاصة لقائي بأهل شنقيط وأهل مسجد السنة والجماعة الذي أقيمت فيه الدورة من العوام من كبار السن، بعضهم كان من كبار السن، كيف رحبوا بنا وكيف فرحوا فرحا شديدا بهذه الدورة لما سلمت عليهم وجلست معهم في خلال هذه الجلسة الختامية. وقد سجل إخوانكم هذا يعني لعله ينشر إن شاء الله لما فيه من فوائد. وكذلك من يعني من خلال هذه الجلسات لما التقيت بإخوانكم بالجزائر وسألتهم عن عما يدرسونه في المحاضر، يعني بعضهم كان ملتحقا بالمحاضر هناك، جاءوا من الجزائر من أجل هذا، فذكروا لي بعض المتون التي يدرسونها، وكان منها لامية الأفعال، واشتهرت عندهم أو اشتهرت لامية الأفعال بنسخة الحسن بن زين القناني التي زاد فيها زيادات مهمة، وطبعت بعنوان الطرة على لمية الأفعال والمحمرة. ف فميز الحسن بن زين القناني الشنقيطي من علماء شنقيط زياداته التي زادها على لمية الأفعال وهي في التصريف علم التصريف علم الصرف باللون الأحمر وطبعت كذلك ولها إبرازتان مهمتان الإبرازة الأولى القديمة وهي التي كانت بتحقيق عبد الرؤوف وهذه حصلت عليها الحمد لله بجانب هذه الإبرازة الأخيرة التي أهدانيها أحد إخوانكم الجزائريين في خلال هذه الجلسة أخوكم أبو عبد الرحمن محمد الجزائري مشكورا ورغم أنه يعني ظننت أنه يحتاج إليها أنا قلت لما وجدت هذه الطبعة المميزة قلت لا أنا أريد أن أحصل على مثلها فأصر أن يعطيني نسخته هذه مشكورا يعني جزاء الله خير رغم أنه كتب عليها حتى بعض التعليقات بخط يده مذاكرة منه يعني فهذه الطبعة الأخيرة هي خرجت بصورة أفضل وقد قابلها لعدد من النسخ الموثوق فيها وضبطها ضبطا جيدا طيب وكذلك من الرسائل القيمة التي حصلت عليها من هناك من نواكشوط التي أعطانيها أهدانيها أيضا أحد إخوانكم بعض الرسائل لأحد علماء شنقيط هناك وهو عبد الرحمن أو محمد بن عبد الرحمن بن أحمد العلوي الأحيدي العلوي والعلو ما زال حيا ولكنه كتب عدة أبحاث ورسائل طيبة في نصرة التوحيد واعتقاد منهج السلف والحديث منها رسالة في ورقة واحدة فقط سماها الوجيز في توحيد الحكيم العزيز جمع في خلال هذه الورقة الواحدة بعض الآيات والأحاديث التي فيها بيان التوحيد توحيد العباد اختصارا لعل هذا مما ينفع العامة نفعا كبيرا ولو كذلك نظم طيب بعنوان نظم الطبقات نظم فيه طبقات علماء الحديث أيضا في أوراق معدودة وهو في نظري من أمتع ما كتب في مسألة نظم طبقات أهل الحديث علماء الحديث أنا مفيد في بابه وكذلك له رسالة 50 حديثا في الطهارة والصلاة اختار أهم الأحاديث التي يحتاج إليها المسلم في أحكام الطهارة والصلاة كان أيضا اختيارا موفقا منه له هذه لهنا وأيضا من علماء هذه البلاد الذين يعني كما أذكر قال لإخوانكم أنهم كان لهم أثر طيب في نشر التوحيد والدعوة السلفية هناك منهج السلف الصالح العلامة محمد سالم ابن محمد علي ابن عدود طبعا كتبوها كذا عدود والأصل هو عبد الودود وبينا خطأ هذا الأمر لكنه اشتهر بهذا ابن عدود والتي سماها بجملة العقائد وذلك من كتاب التسهيل والتكميل لفقه متن خليل متن خليل ومتن في الفقه المالكي نعم وأيضا من الكتب الطيبة أحد العلماء هناك والإمام بدا ابن البصيري بحث بعنوان الحجر الأساس لمن أراد شرعة خير الناس أيضا بحث طيب في بيان يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أو ليس بحث هو نظم نعم عزرته نظم طيب يعني في بيان السنة والرد على المتمذهبين أو المتعصبين للمذاهب نعم وأيضا قد وفقني إلى أن أزور المكتبة الوطنية لموريتانيا وكان همي في زيارتي أن أطلع على المؤلفات التي تخص تاريخ موريتانيا أو التي تخص البلد أو علماء البلد ويعني قمت بتدوين بعض أسماء الكتب المهمة التي موجودة في هذه المكتبة الوطنية نعم وكنت سوف أزور أيضا المكتبة الوطنية للمخطوطات ولكن قدر الله أنهم كانوا في تلك الفترة كانوا في خارج نواكشوط عندهم يعني تقريبا دورة أو شيء من ذلك في بعض أطراف موريتانيا وكذلك كنا كان منتظر نزور القسم الأمني هناك كي نشكرهم على تسهيل الدورة. كانوا منتظر يحضروا معنا الدورة بعض المسؤولين عن الأمن هناك في نواكشوط، وهم يعني بلا شك كان لهم دور طيب في إنجاح الدورة بتسهيل الإذن، إذن الحصول عليها، ونحن نجدد الشكر لهم. أنا أجدد الشكر لهم في هذه المحاضرة، ولكن قدر الله أنهم كانوا مشغولين كذلك بزيارة الأمير محمد بن سلمان حفظه الله تعالى ولي العهد للبلاد، فكان ما تيسر أمر زيارتهم، ولكني كتبت لهم خطاب شكر وأرسلتهم إخوانكم كي يبلغوا إليهم. فالشاهد أنه من فوائد رحلتي كذلك إلى بلاد شنقيط نعم أني وجدت أن أهل هذه البلاد هم يحتاجون إلى عالم ربان يأخذ بأيديهم، فهم مؤهلون لذلك، كما قلت ذلك كذلك في حال أهل ليبيا. كثير منهم على الفطرة يعني لم تدخل فيهم البدع والحزبيات الدخول الذي يعني يصعب أن يستخرج، لا، إن وجدوا عالما ربانيا يرجع إليه ويجمعهم على كلمة حق، نرجو أن تتغير أحوال البلاد إلى ما هو أفضل وأفضل من ناحية إصلاح العقيدة، ومن ناحية نشر الخير، نشر التوحيد، نشر السنة بين إيه؟ بين الناس. فهذه فائدة العلماء. لذلك إذا خلت بلد من عالم على السنة فهذا مما يبتلى بأهل هذه البلاد. فوجود العلماء بلا شك نعمة كبيرة إذا كانوا موجودين في أي بلد أو نزلوا في أي أرض. وكذلك مما استفدته من رحلتي هناك أن نظام التدريس في المحاضر هذا، أي احنا قلنا أن موريتانيا المحاضر التي تعتبر مدارس منتشرة في كل مكان حتى في البيوت، أنه كان له أثر، له الأثر الطيب أن ينشأ النشأ هناك على حب العلم بالفطرة، ولكنهم طبعا بلا شك نظرا كما ذكرت لأنه تفشى بينه مذهب الأشاعرة وبعض المذاهب الصوفية، ولكنهم في جملة الأمر إن وجدوا من يأخذ بأيديهم الاعتقاد الحق إن هذا يكون سهلا. لذلك المحاضر التي يقوم عليها إخوانكم من أهل السنة يحفظون فيها الصغار والكبار الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الحائية إلى آخره من متون العقيدة السلفية الصحيحة، الحمد لله رب العالمين. نعم، يعني لعله هذا ما حضرني الآن من فوائد رحلتي إلى بلاد شنقيط. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم يعني ما قلناه، وأسأل الله أن يجزي إخواننا الذين قاموا على هذه الدورة خير الجزاء، وأن يجزي من أعان على هذه الدورة ممن أعطى الإذن من القائمين على الأمن سواء في مصر أو في موريتانيا خيرا، وأن يكتب هذا في ميزان حسناته. هذا من باب الشكر للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأجدد شكري إلى الجهات الأمنية المصرية وإلى الجهات الأمنية في موريتانيا على ما أعانوا به من إقامة وإتمام هذه الدورة. أسأل أن يجعل هذا خالص الوجه الكريم، وأن يكبت أعداء الإسلام الذين لا يريدون نشر الدين الحق ولا يريدون نشر المنهج الوسطي الذي عليه السلف الصالح تبعا لأهوائهم التي تعصبوا لها. نسأل الله عز وجل أن يكف شرهم عن الإسلام والمسلمين. طيب نجيب عما تيسر من أسئلة سريعا قبل الإقامة. طيب هات هذا.